وما هي طريقة الحيطة؟ ما هي الطريقة المناسبة للحيطة من الوقوع في الشرك؟ بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تعرف الشرك ما هو، أن تعرف الشرك ما هو وما هي حقيقته، وما الشرك الذي نهى الله عنه في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وما هي أنواعه وأقسامه، لأن هذه المعرفة وهذا العلم به ضروري جدا لاتقائه، كما قال من قال من السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ إذا كان لا يدري ما هو الشرك كيف يتقيه؟ إذا كان لا يدري ما هو الربا كيف يتقيه؟ إذا كان لا يدري ما هي البيوع المحرمة كيف يتقيها؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا أهم ما يكون في العبد أن يعرف ما هو الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه، وأن يعرف حقيقته، وأن يعرف أنواعه وأقسامه، وأن يكون قصده بهذه المعرفة الحذر من الوقوع فيه، كما قال من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وهذا هو معنى قول حذيفة ابن اليمان كما في صحيح البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافته، وكنت أسأله عن الشر مخافته. ولما جهل كثير من الناس الشرك وجهلوا البدع وقعوا في شيء منها وانغمسوا في أنواع منها جهلا وعدم علم وعدم بصيرة بدين الله تبارك وتعالى. إذن السبيل الأول للحيطة من الشرك والوقاية من الوقوع فيه أن يعرفه الإنسان، وأن يعرف حقيقة الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه في كتابه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. الأمر الثاني بذل الأسباب الواقية، بذل الأسباب الواقية من الوقوع في الشرك، ومن ذلك بل من أهم ذلك البعد التام الكامل عن الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك بالله. وقد عرفنا في أبواب سبقت أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حرم الشرك وبين خطره حمى حماه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا من كمال نصحه وتمام بيانه للأمة صلوات الله وسلامه عليه. فعلى الناصح لنفسه أن يأخذ بالأسباب بالبعد عن الشرك والبعد عن وسائله وذرائعه وطرائقه المفضية إليه. وكل أمر نهى النبي عنه من وسائل الشرك يجانبه ولا يخاطر بنفسه، لا يخاطر بنفسه ولا يلقي بها في التهلكة، ولا يحوم حول حمى الباطل، ولا يلقي نفسه في اليم، لا يلقي نفسه في الظلمات، وإنما يباعد عنه وعن أسبابه وعن وسائله وعن طرائقه. ومن هذه المباعدة عن دعاة الباطل ودعاة الضلال الذين يزينون للناس الباطل، يزينون الشرك ويزينون البدع ويزينون الآثام والمحرمات. وسيأتي معنا في هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فيجانب من هم دعاة للضلال ودعاة للباطل، من هم يزينون للناس الشرك ويزينون للناس البدع، فهذا كله لا بد منه في الوقاية والسلامة والحيطة من الوقوع في الشرك. الأمر الثالث أن يكون دائما وأبدا ملتجئا إلى الله، مستعينا به، داعيا له سبحانه وتعالى أن يعيده من الشرك وأن يحميه من الوقوع فيه. وقد مر معنا قبل قليل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي علمها الصحابة، وهي دعوة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه دعاة الضلال والباطل، وفتحت فيه على الناس أبواب كثيرة ووسائل عديدة تفضي بهم إلى الكفر والشرك بالله عز وجل. فيدعو الله مكثرا بهذه الدعوة العظيمة التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام، يقول مرات وكرات: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. احفظوا هذه الدعوة، يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. مرة ثالثة يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا التجاء من العبد إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميه من الشرك ما علمه منه وما لم يعلمه، فيفوض أمره إلى الله ويكون ملتجئا إلى الله ويكون معتصما بالله تبارك وتعالى، سائلا إياه سبحانه أن يحميه وأن يقيه وأن يعيذه من الشرك بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.